بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا but إذا اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بعيدة ويحيى إذ يريكهم الله في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر والله عليم بذات الصدور وإذ يريكم وإذ يريكموهم إذ التقيتم وإلى الله ترجع الأمور. يا واغفروا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تري الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما فَإِنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا لعلهم تذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وآخرين من دونه لا تعلمونه الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله

عكرون صابرون يغلبوا مئتين بأنهم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين صدق Thank you.